كتب لنا قصتنا النهاردة عبد السلام إسماعيل. في مقولة بتقول طالما مبادئك لم تختبر قول الحمد لله، قول الحمد لله على نعمة الستر ولا داعي للفخر، فربما إن اختبرت سقطت في الاختبار. أنا اسمي ياسين، الناس بينادوني باسم الواعظ، ده اللقب اللي بيقولهولي أو الشيخ ياسين. أنا عمري 40 سنة، عايش في إحدى قرى مصر. قصتي بتبتدي في يوم بعد صلاة المغرب داخل مسجد القرية، لقيت أستاذي ومعلمي الشيخ فاروق وصديقي الشيخ متولي جم وقربوا مني الاتنين، وكان واضح ان في موضوع مهم خلاني قلقت برضو. الشيخ فاروق قال لي انه جاي علشان عاوز مني طلب ولازم انفذه واقوم بيه بنفسي، وقال انه مسافر برا البلد كام يوم وراجع على طول، وعايزني اروح لمرزوق لان مرزوق ما بقاش ليه كبير ولا حد قادر عليه، وفجره وطغيانه وقوته عميين عينيه وطاح في كل حاجة واخد الطريق لاخره. اول ما قال لي اسم مرزوق اتوترت وقلت له انت اكيد عارف اللي بيني وبينه من زمان يا شيخ فاروق، يا ريت تروح حضرتك لانك بتعرف تتعامل معاه احسن من اي حد. كان رده في استغراب يعني وتعجب، يعني انا فاكر مين اللي واقف في البلد قدامه غيره، بس بيقول ان هو كل مرة بيسافر بيرجع يلاقي الوضع اسوأ من الاول، وقال لي ان الوضع لازم ينتهي ويتوضع له حد ونهاية. واكد من وجهة نظره انه مش شايف حد يقدر على المهمة دي غيري انا. ما كانش قدامي غير ان قلت له حاضر شيخ فاروق، كلامك سيف على رقبتي، انت اعلم مني اكيد وكلامك اوامر. اتفق معايا انه اول ما يتوكل على الله وهو هيسافر وانا هروح لمرزوق. خلص كلامه معايا وكانت صلاة العشاء قربت، لاحظ ان انا مش قادر اصلي وام الناس وانه كلامه شغل دماغي، فوقف امام بالناس وبعد الصلاة سلمت عليه وروحت البيت وانا عمال افكر في مشوار تقيل على قلبي جدا. مينفعش مروحش، ده شيخي اللي طلب مني ده يا جماعة. دخلت البيت قابلتني سعاد مراتي وسألتني لو عاوز اتعشى، قلت لها ماليش نفس، ودخلت الخلوة بتاعتي. صليت ودعيت، كنت بدعي ان ربنا يعدي بكرة على خير لان انا ما صدقت نسيت الماضي. ليه بس يا شيخ فاروق تكلفني بالشوار ده؟ شوار تقيل على قلبي بيرجعني الايام ما حبش افكر فيها او افتكرها. تاني يوم وبعد لما سافر الشيخ فاروق اخدت بعضي ورحت بيت مرزوق، بيت قديم على اطراف البلد من دورين، مجرد ما تشوفه كده وتلمحه بعينيك قلبك يتقبض. بصيت حواليا لقيت الناس بتبص عليا باستغراب ومعاهم حق، ايه اللي يجيب امام مسجد قدام بيت ساحر؟ صحيح عندهم حق. رحت ازق الباب الحديد للبيت عشان ادخل، فتح، ما استغربتش اذا كان هو بايظ ولا في حد بيفتحه انا مش شايفه، مش موضوعنا. البيت من جوه عبارة عن صالة واسعة بيستنى فيها الناس عشان يدخلوا للشيخ مرزوق، اوضة صغيرة على اليمين لأم هاشم المساعدة الشخصية المرزوق، وفي الجنب الشمال ممر طويل ضيق بيوصل لأوضة مرزوق نفسه، والدخول للدور التاني بيكون من جوه الأوضة دي عشان مفيش حد يطلع فوق إلا هو. أول لما دخلت البيت بدأوا الناس يبصوا لبعض ويتهمسوا، الغريب إن أنا كمان كنت مستغرب، في ناس منهم بتيجي الجامع وبتصلي ورايا، يعملوا إيه هنا؟ الله، يعملوا إيه هنا يا شيخ؟ طب ما زمانهم بيسألوا نفس السؤال وإنت مصيبتك أكبر. أم هاشم أول ما شافتني ابتسمت ابتسامة خبيثة شوية، واتحركت ناحيتي على طول ورحبت بيا وقالت لي: منور يا مولانا، نورت بيتك ومكانك. أعوذ بالله، ده لا بيتي ولا مكاني ولا عايز أكون فيه أصلا من أصله. ماشي يا مولانا اللي تشوفه، بس على عموم الشيخ مرزوق مستنيك، ده مستنيك من زمان قوي، ده هيفرح قوي لما يشوفك. ومشيت معاها ودخلت الممر الضيق لوحدي، وكل ما كنت بقرب من نهايته كان في ريحة خنيقة بتزيد، كأني داخل على تربة مش على أوضة في بيت. أول لما دخلت لقيت مرزوق قاعد على الكرسي بتاعه على يميني، اتفاجئ، بصلي بنظرة كلها خبث وابتسامة كأني دخلت على شيطان مش بني آدم. مفاجأته ما كانتش إنه مش عارف، أكيد طبعا متبلغ، لكن هو دخولي عليه في حد ذاته شيء كان يستحق إنه يتفاجئ. أخد شوية بخور وحطهم في المبخرة اللي قدامه وعلى وش نفس الابتسامة من غير ما ينطق ولا كلمة، وفضلنا على كده شوية وأنا بحاول أتجنب بجد النظر ليه على قد ما أقدر، لحد ما هو اللي فتح الكلام ونطق: طلباتك يا شيخ ياسين. مش أنت ساحر يا مرزوق؟ ما تعرف لوحدك أنا جاي ليه؟ أولا يا مولانا، أنا مش عامل نفسي ساحر عشان أنت عايز تدعي إن أنا عامل نفسي ساحر، بس أنت ما نطقتهاش صح، يبقى أنا ساحر ولا لأ؟ وانت اكتر واحد عارف ده كويس. ثانيا، انا اقدر اعرف اللي انا عاوزه عن اي حد، بس انت ما بقدرش يا شيخنا ويا كبرنا. انا عارف ان انت اكيد مش جاي عشان حجاب او عمل، وده متأكد منه، انت اكبر من كده. اؤمرني وانا نفذ. انت عارف ان انا مرفوض لكش طلب. الشيخ فاروق بيقول انك ناوي على كارثة في البلد، وبعتني حذرك، لو فكرت تعمل حاجة من اللي في دماغك الموضوع مش هيعدي على خير بالنسبة لك وبالنسبة للكل. انت سامع يا مرزوق؟ كارثة ايه بس يا شيخ اللي انا عاملها؟ ده انا راجل بسيط، مش بدعي ان انا ساحر، هعمل ايه يعني؟ ده انا كبيري احل مشاكل الناس المكلكعة لما يجوا عندك وانت متعرفش تعمل فيها حاجة. في فرق بين كبير وبينك يا مرزوق، انا بتاع ربنا لكن انت بتاع ابليس. لا، انا اقولك الفرق، تحب تعرفه؟ الفرق ان هما بيجولك ويروحوا من عندك مصدقين، ويوم والتاني والتالت ويكتشفوا انك ولا ليك اي لازمة. اما لما بيجولي انا بيروحوا في منتهى الرضا، ومش محتاجين ولا يوم ولا اتنين وتلاتة عشان المشكلة تتحل، مشكلتهم بتتحل وهم هنا. عرفت الفرق بيني وبينك يا شيخ؟ على العموم انا وصلتك الرسالة، براحتك، ربنا يهديك يا مرزوق. امين يا شيخ. وقمت مشيت من عنده ورجعت البيت ودخلت قعدت في اوضتي افكر، وكنت حاسس بتعب وخمول شديد، عينيا بتغرب وتغفل وانا قاعد حرفيا. ومع تغفيلة من دول المشهد اتبدل حواليا، ولقيتني في مكان غريب مليان بخور بطريقة شديدة ما كنتش شايف من كتره. وشوية شوية لما عينيا بدأت تعتاد الرؤية في وسط الدخان الكتير بتاع البخور، لقيتني في أوضة كل جدرانها سودة ومكتوب رموز غريبة باللون الأبيض عليها، وفي النص مرسوم بشكل سداسي الأضلاع، وعلى زاوية من كل حرف كان في خط طويل منتهي بدايرة وكان جواها اسمي. نفسي تقيل، الهوا تقيل، مش عارفة اتنفس، دقات قلبي بطيئة جدا لدرجة زي ما يكون روحي هتطلع مني، دايخ، الارض بتلف بيا، بدور على باب اخرج منه مش لاقي. حطيت ايدي على الجدار علشان اسند لاني خلاص هقع من طولي، وبدأت أتحسسه علشان أدور على أي باب أخرج منه. الدخان كثيف وبيزيد والرؤية بتبقى أصعب. بدور على أي آخر للأوضة دي، وشفت اللي ما كنتش متوقع أشوفه. شفت مرزوق قاعد على دكة خشب، شكله صعب جدا، مخيف جدا، باصص ومركز لي. وقفت في مكاني وفضلت دقيقة ساكت وهو بيشاور لي وبيطلب مني أقرب. دقات قلبي البطيئة كانت عالية مزعجة كأني سامعها، ومش عارف أعمل إيه وأنا بقرب منه بشويش. جسمي فقد حرفيا السيطرة عليه، بتشد ناحيته. كل ما أقرب ملامحه بتتغير، أو بتتضح أكتر إنها أشبه ما تكون ملامح حيوانية. جسم مليان شعر، ضوافره غريبة، ضوافر رجليه غريبة جدا، عينيه أشبه بعينين الحيوانات. في الوقت ده فقت من الغفوة اللي جاتلي، وأكيد كان حلم. معرفش إزاي طول ده كله لدرجة إن أنا صحيت على أذان الفجر. غسلت وشي، غيرت هدومي واتوضيت، ونزلت على طول على المسجد علشان أصلي بالناس. خلصت صلاة وكنت مجهد وتعبان جدا من تأثير الحلم ده. ما هي في أحلام يا جماعة، تحلم بيها وتصحى عادي، وفي رؤية طيبة تصحى منها عندك سعادة ورضا، ويمكن صحتك جميلة. وفي كوابيس والعياذ بالله تصحى منها كأنك كنت بتتضرب علقة فيها وتبقى عايز تنام تاني من كتر التعب. روحت وكملت نوم. وصحيت كانت الساعة 10. نمت مدة طويلة بعد الفجر الحقيقة، بس كان جسمي محتاج الراحة دي. خرجت لصالة البيت، لقيت كل الشبابيك مقفولة في الصالة، وحتى أوض النوم والبيت مظلم. ناديت على سعاد أشوفها راحت فين. جت من المطبخ، قلت لها إيه اللي قفل الشبابيك وكاتم الدنيا كده؟ أنا قفلتها عشان الجو تراب وعفرة، وخفت التراب يدخل البيت. تراب إيه يا سعاد؟ أنا كنت في صلاة الفجر والجو كان زي الفل، والسما صافية والدنيا كانت جميلة، تراب إمتى بس؟ ورحت ناحية شباك في الصالة وفتحته. وقتها شفت حاجة ما كنتش أتوقع أشوفها، الحاجة اللي خلت سعاد مش على بعضها وقفلت كل الشبابيك. هو بيت الأستاذ حسن حد فتحه يا سعاد؟ أيوه اتفتح النهاردة، بنته سماح جت من السفر وهي اللي فتحت البيت. الجملة دي كانت كفيلة يا جماعة تخليني أتجمد في مكاني، محدش يفهمني غلط. سماح كانت أول حد ارتبط بيه في حياتي، ولو حتى ارتباط بالعيون، قبل ما تسافر مع أبوها وتسيب البلد واروح بعدها أنا واتجه للعمل الروحاني. أنا عارفة أن أنت زمان كنت عاوز تتجوزها، بس أنا لما بتيجي سيرتها غصب عني بتضايق، وعارفة أن الموضوع قديم، وعارفة أنك شيخ ومفيش الكلام ده في دماغ. يبقى بتقفل الشباك ليه؟ احنا كبرنا، وبيتهيألي عيب قوي ان انت تفكري فيا تفكير زي ده. لا ما اقدرش، لا عشت ولا كنت، بس انا مش عاوز اشوفها قدامي. ما تقلقيش يا سعاد، انا راضي بيكي وانتي رزق ربنا ليا، ومفيش حاجة تقدر تقلل حبي ليكي ابدا. فطرت وغيرت هدومي وخرجت من البيت بعد ما بوست راسها، ولقيت نفسي رايح ناحية بيت سماح. عايز اوضح حاجة بس، علشان ناس منكم هتقولي شيخ ورجل دين وخلافه، أنا ما بحبش أدي نفسي أي ألقاب. أنا بني آدم بجتهد وبجاهد علشان أبقى كويس. أرجوكم محدش يصنفني ولا حد يحطني في مكان أنا مستهلوش. أنا رحت ناحية بيتهم، كنت عايز أطمن على العيلة كلها. وقفت قدام البيت متردد أخبط ولا أمشي، لكني خبطت شوية وفتحت الباب. كانت زي ما هي بنفس الصورة اللي تخيلتها ليها لما تكبر، يعني هيكون شكلها ايه. ازيك يا ياسين، عامل ايه؟ صدق كان نفسي اول حد اشوفه لما ارجع البلد هو انت فعلا. كالعادة هي بتتكلم بحرية وتلقائية، وزي ما انا ما بعرفش ارد عليها لما بشوفها. برجع طفل تاني زي زمان. طلبت مني أدخل، قلت لها أنا جاي أسلم وماشي على طول، أنا بس عاوز أشوفك علشان أنا في شوية حاجات عاوز أخلصها في البلد. وعدتها إن أنا هزورها تاني، وبعد كده سبتها ومشيت من عندها. وأنا ماشي لقيت صوت ورايا بينادي عليا، كان الشيخ متولي. قرب مني وقال لي الشيخ فاروق عمل حادثة وهو في مصر، اتقلبت بيه العربية وهو دلوقتي في المستشفى، هو حالته مستقرة الحمد لله. الحمد لله انها جت سليمة، لازم نروح له، لازم نروح له نطمن عليه. ما ينفعش انت تروح، انا بس اللي هروح اشوف الشيخ فاروق واطمن عليه، وانت هتفضل هنا، ما فيش حد يعرف باللي حصل ده غير انا وانت. حتى مراتي وعيالي هقول لهم رايح اجيب بضاعة للمحل. انت عارف مرزوق ممكن يعمل ايه لو عارف ان في حاجة حصلت للشيخ فاروق وانه بقى في البلد لوحده؟ هيطيح في البلد، هيطيح يا ياسين في البلد، الدنيا هتتقلب جهنم، هنشوف مرزوق اللي الكل خايف منه. طيب انا اعمل ايه؟ تعمل كتير، انا وانت عارفين تقدر تعمل خير كتير، ومساعدة الناس فرض عليك، اوعى تنسى. امال انت فاكر الشيخ فاروق سايبك في البلد وخلاك تروح عند مرزوق انت تحديدا ليه؟ انت اللي هتاخد مكانه وهتقف في وش مرزوق لو حصل حاجة، انت اللي هتتصدر له. وخدها كلمة من راجل يمكن عنده شوية عقل، هيحصل قريب قوي، هيحصل قريب قوي، والواد ده محدش هيقدر عليه. خلاص خلاص يا شيخ متولي، سلم لنا بس على الشيخ وربنا يقدر الخير. كلام الشيخ متولي كان يقلق، يا ترى ايه اللي حصل للشيخ فاروق وطريقة كلامه ده؟ الراجل بيبكي، وايه اللي هيحصل في البلد اصلا في الكام يوم اللي هكون فيهم لوحدي؟ ربنا يعدي الايام دي على خير بجد. كنتش عمري اتخيل ان انا هكون في وش مرزوق لوحدي كده بطولي من غير الشيخ فاروق. كل حاجة كنت بهرب منها دلوقتي بقت هي اللي بتجري ورايا، وما عنديش مجال غير اني اواجهها. عدى اليوم عادي وروحت البيت، لكن اول لما دخلت البيت لقيت سعاد قاعدة وقدامها علبة غريبة كده. اول ما شفتها قلت لها مالك يا سعاد قاعدة ساكتة كده ليه؟ مش عوايدك؟ وايه العلبة اللي على الترابيزة دي؟ في ايه؟ دي هدية، علبة حلويات من عند العروسة الجديدة اللي كنت عندها الصبح. استهدي بالله، انا رحت لها بسلم عليها، ما يصحش ان انا اكون عارف انها وصلت البلد وما روحش اسلم عليها. وبعدين ده كان سلام من بعيد ومشيت، لا قعدت ولا دخلت. معرفش بقى اللي وصلك ولا انت اللي شفتي. لو اللي وصلك صح يبقى المفروض يكون قالك ان ده اللي حصل، ولو انت اللي راقبتي وشفتي يبقى تبقى عارفه ان ده اللي حصل. صلي على النبي وشيل الوساوس دي من دماغك، خلي العيشه ما تتخربش. واتجادلنا شويه وبعدها سابتني وراحت تعمل العشاء، وانا بحمد ربنا ان العاصفه دي عدت على خير. انا عارف ان رجوع سماح البلد مش هيكون سهل، لان سعاد عارفه كل حاجه. بصيت لعلبه الحلويات اللي بعتتها سماح، انا عندي السكر للأسف، ما ينفعش هسيبها لسعاد، وإن كان على سعاد أنا عارف إنها هترميها في الزبالة أول ما أخرج. صوت صراخ سعاد شق كل الصمت اللي حواليا. جريت بسرعة، لقيت تعبان رمادي طوله بتاع متر ونص حرفيا بيزحف في المطبخ، وسعاد واقفة في جنب متجمدة من الخوف. أول ما شافتني جريت واستخبت ورايا. اهدي اهدي يا سعاد ما تخافيش. انا كنت عارف ان ده مش تعبان، ده جن في صورة تعبان. بدأت اتحرك ناحيته بهدوء واتكلمت زي ما اتعلمت من الشيخ فاروق، وقلت له انت مين ومين اللي بعتك؟ رد بدل ما النهاية هتكون سهلة جدا دلوقتي، بالشبشب اللي في رجلي على دماغك وهموتك. سمعت صوت بيتردد، معرفش بقى سمعه بوداني ولا بعقلي، كان بيقول لي انا مرسال. ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، ما تتدخلش في اللي هيحصل علشان محدش يتأذي. انت اللي هتأذيني يعني؟ ولما احرقك، ولما احط الشبشب ده على دماغك وافعصك بيه، ولا اقولك بسم الله الواحد القهار؟ لسه ما لحقتش اكمل، التعبان اختفى وسعاد انهارت من اختفائه. راح فين؟ راح فين يا ياسين؟ راح فين؟ انت كنت بتكلم التعبان؟ ده مش تعبان يا سعاد، ده شطان من الجن مبعوت لي برسالة. ما تقلقيش، ما كانش هيأذيك عمره، ادخلي نامي وما تقلقيش، وهو مش هيجي تاني، وانا شوية وهحصلك. كان واضح ان ده مرسال مرزوق، ومرزوق قرر يبدأ اللعب، وواضح ان دي البداية والتقيل لسه جاي. هو عارفني كويس، وعارف ان حاجة زي دي مش هتهزني، بس هو بيعرفني انه ممكن يوصلي في اي مكان حتى جوه بيتي. تاني يوم رحت على بيت سماح اشوف عايزة مني ايه زي ما اتفقنا. سماح دخلتني جوه وقعدت على كرسي في الصالون، وقدمت لي قهوة وقالت لي قهوتك مظبوطة. شايف انا لسه فاكرة ازاي؟ تسلم، ربنا يكرمك. بقولك ايه يا سين، انت عارف الارض بتاعتنا في البلد، والدي هو اللي كان بياخد باله منها ويرعاها مع الفلاحين. دلوقتي هو بعد ما توفى انا محتاجة ابيعها، لاني مش هقدر ارعاها، وخايف يضحك عليا ولا تتسرق ولا تتاخد بوضع اليد. انا ما بفهمش حاجة في المواضيع دي، انا عاوزك تشوف لي مشتري ليها في اسرع وقت. هو بصي ما ينفعش حتة في أسرع وقت، لأن بس في المصالحات والأراضي والكردون، وحتة إنك تلاقي المشتري بسرعة ده يعني هيخلي ناس تطمع فيك، وهيبخسوا تمنها وهيقللوا من سعرها. فأنا ما بحبش السربعة والكرواتة في الحاجات دي، لأن إحنا اللي بنخسر. معك حق، بس أنا مش مستعجلة على البيع يعني قوي، ولسه قدامي شوية هنا في البلد. أنا قلت مفيش حد هيعرف يخلص لي الموضوع ده بصراحة غيرك يا ياسين. أنا ما عنديش حد أثق فيه غيرك، ما عنديش حد بجد أثق فيه غيرك يا ياسين. طيب ما تقلقيش، أنا هحاول أخلص لك الموضوع ده في أسرع وقت بإذن الله، ما تقلقيش. كنت قاعد معاها بنتكلم وبندردش، كأن الوقت يا جماعة ما غيرش جوايا حاجة خالص، وكأن سعاد كان عندها حق في خوفها من رجوع سماح. خرجت من عندها وانا في طريقي لقيت 2 شباب من اهل البلد بيوقفوني، ولاد الحاج سعفان الله يرحمه، واتكلم واحد منهم الكبير وكان واضح عليه الغضب، وقال لي طبعا انت عارف يا مولانا ان والدي توفى بقاله 4 ايام، رحنا النهاردة انا وصادق اخويا الصغير نزور ابونا ونحط الرخامة اللي عليها الاسم، لقينا التربة مفتوحة. مفتوحة؟ يا ساتر يا رب، ليه؟ وجثة ما لقيناهاش، ما لقيناهاش، ما لقيتوهاش. وانا مالي؟ سالنا كل الناس ما حدش شاف اللي عمل العمله السودة دي. انتوا بتكلموني كده ليه؟ انتوا مقلبين عليا ليه؟ انا مالي؟ وحد قال لكم ان انا نبشت التربه؟ دي مصيبه اصلا اللي انتوا بتحكوه ده، مصيبه. احنا عارفين يا مولانا، سامحنا، احنا غضبنا في حته غلط، بس مرزوق هو اللي عمل كده يا مولانا، مفيش حد يعمل العملة السودة دي غيره. انا مش هسيب حق ابوي، مش هسيب حق ابوي. شيخ ياسين، شيخ ياسين، انا لو هقتله هقتله. اهدوا اهدوا، ما ينفعش الكلام ده، احنا ما عندناش دليل على ده اصلا. نشوف الموضوع ونفهم ونعرف الجثة راحت فين ونرجعها، وبعد كده نبقى نتكلم. ممكن تسمعوا كلامي دلوقتي؟ خد اخوك وامشوا، وانا هشوف الموضوع ده. انا دلوقتي مكان الشيخ فاروق وكل عارف. انا كنت مقدر حالة الغضب اللي هم فيها، وان كان هم فعلا زي ما هم شافوا ان هم مصرفين الغضب في حتة غلط، ومشيوا. وانا رحت ناحية بيت مرزوق، وصلت، واول ما وصلت لقيته مهاشم في وشي وكالعادة بمنتهى البرود، الشيخ مرزوق في انتظارك من بدري يا شيخ. دخلت مباشرة على اوضة مرزوق، واللي اول ما شافني قال لي اهلا وسهلا. فين جثة الحاج سعفان يا مرزوق؟ هو انا مش حذرتك يا مرزوق؟ ولا تحب أقولك يا طه؟ طه، طه ده اتدفن من زمان، دلوقتي مفيش غير مرزوق بقوته وجبروته وبركاته اللي بيساعد بيها الناس والمحتاجين. وانت ناسي انك انت اللي علمتني كل اللي انا فيه دلوقتي بفضلك يا شيخنا؟ كان تعليم الندامة والعار، انا ربنا تاب عليا من السكة دي من زمان، وبقيت دلوقتي بحاول اكفر عن كل حاجة عملتها، بحاول اعلم الناس يفهموا دينهم ازاي علشان يبعدوا عن اللي زيك. ايه اللي زيي؟ انت ناسي ان انا وانت اخوات؟ لا مش ناسي، بس مش حابب افتكر ومش حابب اتكلم. بس ايه رأيك في البيت؟ عملت فيه شوية تجديدات يا اخويا يا شقيقي، خصوصا في الدور التاني، الدور اللي كنت بتجهز فيه الشغل لما كنت انا المساعد بتاعك زمل. بتنسى انت ايام زمان يا ياسين؟ كانت ايام سودة، مش عايز افتكر منها اي حاجة ولا عايزها تيجي في بالي، ولا عايز افتكرك انت كمان. طه انت خدت جثة الراجل ليه؟ الجثة ترجع وهتستعملها في السحر، انا مش عايز الاقي اي عظمة فيها متفتتة ولا متكسرة ولا ترجع عضو ناقص منها يا طه. الله الله الله، انت فاكر الشغل هو يا ياسين افندي، ما نسيتوش. بس اقولك على حاجة، الحمد لله على السلامة، تمن الجثة دي غالي قوي يا ياسين، مش هتقدر تدفعه، والتمن مش فلوس، انا بقالي سنين احاول اوصل لهم ومش عارف. تمن جثة سعفان ترجع لي الكتب اللي ورثناها من ابوك اللي خدتها كلها لنفسك. لا لا لا لا، انسى، مش هتاخد ورقة واحدة من الكتب دي، الكتب دي شر لأي ايد تقع فيه، الكتب دي كانت سبب في اللي انا وصلت له زمان، ومش هخليك توصل له انت كمان يا طه. انت لو وصلت لك هتضر بيها كل الناس. والاخر مرة يا طه بقولك رجع الجثة، انت عارفني. ايه ده؟ انت هترجع بقى ياسين بتاع زمان وتأذيني وتطلع علي العفاريت ولا ايه؟ طه دي الوصية اللي ابوك وصاك بيها عليا، تتقي الله فيا. والوصية اللي ابوك وصاك بيها عليا انك ما تحرمنيش من الكتب، انت مش بتقولك انك خلاص بطلت؟ اديهم بقى للي مكمل، انا عايز استفيد بيهم، طالما يا سيدي انت مش عارف قيمتهم ومستشيخ لي انا عايزهم. ابوك لو كان عايش لحد دلوقتي كان هيتحسر على الحال اللي ابنه الصغير وصله. ابوك هو اللي علمنا كل حاجة، وخصوصا انت، علمك كل السحر، سحر الدم والحيوانات والميتين والسحر الاسود، خلاك تتواصل بطريقة مباشرة مع الخدام بتوعه ويبقوا طوع ليك وتحت امرك، لدرجة ان في عشيرة كاملة كانت تحت ايديك، وهم الخادم اللي انت لحد دلوقتي معينه حارس على ثلاث كتب اللي ابوك سابهم. عارف تكون فاكر ان انا معرفش، وانا حاولت كتير ما عرفتش اوصل، وانت وابوك اللي ليكوا الحق في الكتب وانا لا؟ هو انا كلب ولا ايه؟ ابوك تاب قبل ما يموت وخدك معاه في سكه التوبه، واقنعك والشيخ فاروق جاتك خيبه، الشيخ فاروق سبب كل اللي حصل لنا وقرفنا من زمان وخلاك انت وابوك تتوبوا. انا يا سيدي مش عايز اتوب، عايز اكمل، عايز ابقى اقوى منك ومن ابوك ومن اي حد. الكتب، الكتب يا ياسين، الكتب يا ياسين، بقولك انا هسيبك تفكر تلات ايام وترد عليا، ولا انت عارف ممكن اعمل ايه؟ وخصوصا ان الشيخ فاروق اللي حمي حمى البلد مش موجود، وانا سمع اخبار كده ان في حاجة حصلت له، بس مش عارف اتأكد. فوق يا ياسين، فوق ورجع لي الكتب، بقولك اهو، زي ما انت ناسي ان انا اخوك انا كمان هنسى، وخليك فاكر ان انا اللي بقى على الاخوة وانت مش باقي. خرجت من عند مرزوق وخلاص، انتم كده عرفتوا ان مرزوق هو اخويا الصغير واسمه الحقيقي طه، وكنا شغالين في الدجل والسحر الاسود مع ابونا، لكن ربنا تاب على ابويا وانا معاه، بس فضل مرزوق زي ما هو، لا راضي يتوب ولا راضي يتغير، علشان كده خبيت كتب السحر اللي ورثتها عن ابويا ووكلت عليها مارد من الجن يحرسها. مشيت لحد الجامع بكلم نفسي، ودخلت اتوضيت وطلعت المنبر وعليت صوت الميكروفون والسماعات على الاخر وقلت: يا اهل البلد الكرام، مرزوق دجال وساحر محدش يتعامل معاه ولا يروح عنده. مرزوق مش هينفعكم، ما حدش هينفعكم غير ربكم ودينكم. اي حد هيتعامل معاه او هينفذ طلباته يبقى اشرك بربنا وخد طريق الكفر. ومن النهاردة انا مكان الشيخ فاروق، وانا اللي هعالج بفضل الله وعلمه. من النهاردة بيتي مفتوح للكل وعلاج بالمجان. هرجع عالج تاني. وفقني الله وإياكم لفعل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عارف ان مش كل الناس محتاجة علاج من المس والسحر، وان احيانا كتير بيكون ده وهم وعادات سيئة منتشرة في البلد. بس انا كان هدفي الاساسي من اللي قلته زي ما علمني الشيخ فاروق، علاج الناس بقربها من ربنا، ونساعدهم ونبعدهم عن الجهل، ونبعدهم عن النوعية اللي زي مرزوق أخويا اللي بيستغل جهلهم واحتياجهم لتحقيق أغراض ومكاسب وهمية. بعد كلامي في الميكروفون لقيت كل الناس أو معظمها اللي كانت بتروح لمرزوق سابته وجات لحد بيتي، وغيرهم وغيرهم. البيت بقى مليان طول اليوم، منهم اللي احتاج مساعدة، ومنهم اللي محتاج يقرب من ربنا، ومنهم اللي محتاج يفضفض كأني دكتور نفسي بسمعه. كل ده وانا قلقان من رد فعل مرزوق. يا ترى هيعمل ايه؟ يا ترى هيعمل ايه؟ بالمناسبة انا وكلت حارس على المقابر، بس انا متأكد ان ده مش كفاية. خلصت كل الجلسات مع الناس اللي كانت موجودة، وبعد يوم طويل دخلت انام من التعب والارهاق، وحلمت حلم غريب جدا. حلمت ان واقف قدام مراية، بس الغريب ان صورتي وانعكاسي في المراية ما كانش انا، كان مرزوق. كان بيبصلي من جوه المراية بصات كلها غل وكره، وكأنه بيهددني وبيتوعدني. المراية اتكسرت وكل الإزاز طار، وبدأ يدخل منه أجزاء في وشي وفي جسمي، وأكتر حتة إزاز وجعتني اللي دخلت في صدري ناحية الشمال كأنها هتقسم قلبي نصين. نزفت، سمعت صوت حشرجة اللي سمعتهم قبل كده، لكن المرة دي بصيت ورايا شفت كائن مخيف، وشه مسلوخ وأسنانه بارزة وعنده مخالب طويلة خارجة من أطرافه الأربعة، أطول مني بحوالي متر، جلده خارج منه العظم، جسمه كان بيولع كأنه خارج من جهنم، بيبص عليا بعينيه اللي شبه سواد الليل، وبدون إنذار اتحرك بسرعة وبدأ هجمته عليا. جريت بكل سرعة عندي، والدم بينزف مني، لحد ما لقيت نفسي قدام باب فتحته، لقيت قدامي متاهة، أسوار عالية متشابهة، والكائن ده قرب برضه علشان يهجم عليا من جديد. قفلت الباب ووقعت على الأرض من التعب، وغمضت عيني وفتحتها لقيت نفسي صحيت من النوم. ببص في السقف لقيت الكائن متعلق عندي في الأوضة في السقف، واترزع على طول على الأرض قدامي. من الخوف عملت زي العيل الصغير اللي بيستخبى تحت الغطا من الوحش. بخرج من حلم بدخل لحلم، لكني صحيت والنهار طلع، وبرضو ما سمعتش صوت أذان الفجر، وواضح اني مش هسمعه في البيت تاني طول ما الموضوع ده انا بعاني منه. صليت، فطرت، غيرت هدومي، خرجت وعديت على بيت سماح اللي اصرت ان انا اقعد معاها واشرب فنجان قهوة قبل ما اشوف الناس اللي هتشتري منها الارض. بدأت اقابل الناس فعلا واحاول اوصل معهم لاتفاق، افضل اتفاق وافضل سعر. لكن بعد شوية وقت لقيت حد من الجيران جاي بيقول لي: الحق يا شيخ، أمي كانت بتخبط على سعاد مراتك عشان تقعد معاها شوية، سمعتها بتصوت جوه. خلت سعاد ما بتردش، ما حدش بيعرف يدخل لها. جريت زي ما كنت بجري في الحلم بالظبط، ووصلت لقيت الجيران متجمعين قدام البيت وخايفين يكسروا الباب علشان حرمة البيت. ناديت على سعاد مفيش رد، والباب مقفول من جوه. كسرت الباب ودخلت أدور عليها، حتى في كل حتة مش موجودة. لا، لقيتها واقعة على الأرض في أوضتها بين السرير والدولاب ومستخبية، وقطع النفس. جريت بيها زي المجنون على دكتور الوحدة، كشف عليها وقال لي البقاء لله. ايه؟ ماتت؟ ماتت؟ واضح من الأعراض إنها ماتت مسمومة، كلت حاجة مسممة. أنا ما كنتش قادر أصدق سعاد ماتت، ده أنا لسه سايبها من وقت بسيط. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فضلت أبكي والناس بتحاول تهديني. عملها مرزوق الكلب، بينتقم مني، انتقم مني في مراتي. سمعت صوت تليفوني بيرن، كان الشيخ متولي، واللي اول لما سمع صوتي قال لي شد حيلك يا ياسين يا ابني. شد على الله، انت عرفت منين؟ عرفت منين ايه؟ انا بتصل ابلغك ان الشيخ فاروق تعيش انت، حالته اتدهورت، ده غير ان الحادثة طبعا مدبرة والفرامل كانت مفكوكة. انا لله وانا اليه راجعون، مراتي ماتت كمان، ماتت يا شيخ متولي، مراتي ماتت. الحرس اللي كنت معينهم على المقابر دخلوا العيادة يصرخوا ويقولوا في جثة تانية اختفت ومش لاقيينها وما يعرفوش اختفت ازاي. المصايب عمالة تحصل جاية ورا بعضها، عايز انتقم منه بأي شكل وبأي طريقة، والغضب والانتقام سيطروا عليا وعموني. سحبت المشرط من على مكتب الدكتور وجريت بيه برا العيادة، مش شايف أي حد قدامي طول الطريق، مش شايف غير نفسي، وبتخيل نفسي وانا بدبح مرزوق بالمشرط اللي في ايدي وهو دمه بيتصفى. وصلت بيت مرزوق، رزعت باب الأوضة برجلي، دخلت لقيتها فاضية. فضلت ادور عليه ونادي عليه بأعلى صوتي، جات ام هاشم الباردة. ما ينفعش كده يا شيخ ياسين، اذا كنت بتدور على الشيخ مرزوق اخوك سافر ومش راجع قبل يومين، مالك؟ في حاجة؟ انت كويس؟ تحب اعملك حاجة تشربها؟ اعملك كوباية ليمون يا شيخنا؟ ولا تحب احجز لك معاد زي الناس اللي بتيجي تحجز؟ طلعت كل الغضب اللي جوايا على الناس اللي قاعدة وطردتهم، طردتهم كلهم برا البيت، وزقيت ام هاشم بعزم ما فيا وقعتها برا البيت. كانت بتبصلي بمنتهى التبلد. قفلت المكان ودخلت جوا اوضة مرزوق، نزلت فيها تكسير، طلعت كل الغضب اللي جوايا في اثاث قطه، معرفش راح فين، بس هو ورا كل اللي حصل. خرجت لقيت ام هاشم واقفه بمنتهى الاستفزاز بتاعها قدام باب البيت بتبص عليا وقالت لي انت اللي عملت في نفسك، هو حذرك، حذرك، وانا عارفه انه حذرك. ما قدرتش ارد عليها وحسيت بيأس رهيب. رجعت الوحدة الصحية وبلغت الدكتور ان انا مش عايز تشريح للجثة ويخلص اجراءات الدفن بيننا وبين بعض. قعد قال لي مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع. البلد اتكتروا وكلهم اترجوه. اخدت جثة مراتي وروحت بيها البيت وجهزتها لمقابلة رب العباد. غسلت مراتي وكفنتها ودموعي كانت بتغسل معايا. اعلنا في البلد عن الوفاة، وتقبلت قضاء الله وقدره ورضيت بيه. خلصنا الدفنة واستقبلت العزاء من الناس وبلغتهم ان احنا مش هنعمل صوان عزاء غير لما يوصل المشايخ. بس الغريب ان تليفون الشيخ متولي مقفول وما بقتش عارف اوصله، واهل الشيخ فاروق بدأوا يسألوني مش عارف اقول لهم ايه. فضلت قاعد في المسجد لحد الفجر مش قادر ارجع البيت، مستنى اشوف هعمل ايه في التاني اللي مات ده كمان. خرجت من المسجد بعدين ومشيت لحد بيتي، وفضلت شوية واقف قدام باب البيت متردد ادخل، هدخل وملاقيش سعاد موجودة ازاي؟ سمعت من ورايا صوت سماح بتنادي عليا، وكانت جاية من عند بيتها وقالت لي: كنت مستنياك ترجع يا ياسين، شد حيلك، أنا مش قادر استوعب، البقاء لله، الشد على الله، كتر خيرك، احنا أهل ياسين ولازم نقف جنبك، انت ياما وقفت مع الناس، انت مش قادر تدخل البيت أكيد، أنا كنت زيك لما رجعت البيت هنا ودخلته أول مرة بعد وفاة بابا. اللي بنحبهم ونتعلق بيهم مش بنكون متخيلين ان هم هيسيبونا في يوم الايام واننا مش هنشوفه، لكن عارف ايه اللي بيصبرنا؟ الذكريات والايام الحلوة اللي عشناها معاهم هي اللي بتخلينا نكمل، بتخلينا نكمل واحنا موجوعين وجوانا ألم ما بيروحش. انا حاسة بيك، بعد اذنك انا عايز ادخل البيت، انا مش قادر اقف. وعدى اسبوع بعد الوفاة ولسه مفيش رد من الشيخ متولي، موبايله مقفول، ده انا حتى رنيت على رقم الشيخ فاروق من من من الفلس، مقفول، الاتصالات مقطوعة معاهم ومحدش عارف يوصل لهم، اهل الشيخ فاروق سافروا القاهرة يدوروا عليه في كل المستشفيات. وفي الوقت ده مرزوق كان رجع، محدش كان عارف انا بفكر في ايه، لكن انا كنت عارف هعمل ايه. راقبته، دخلت البيت بالليل من ممر سري انا وبس اللي نعرفه، وهو لقيته ماسك جثة جديدة من اللي بيسرقهم من المقابر، كانت جثة شخص غريب مش من البلد، وبكل وحشية قامت ام هاشم فاتحة بطن الجثة بالسكينة وخدت منها احشاء ودم، وبدأت ترسم بايديها نجمة حوالين مرزوق اللي مع اكتمال النجمة مسك السكينة وعور نفسه، وبدأ ينزل منه الدم على الأرض وبيقول: أقسمت عليكم يا مردة الدين بيوم البعث والنشور، بحق نور ونور نور ومدبر نور، وإسرافيل النافخ في الصور، أجيب وأكلم العوام والعفاريت وأولاد الشياطين، إني ججرتكم باللهب والنيران والوهيج والدخان، أجيبوا مطيعين مسرعين مسرعين، نفذوا أمري ولا تغفلوا عني، وفعلوا ما أمرتكم به مأمورين مأمورين، قبل أن ينزل عليكم الشر واللهب، أجب أجب يا خدام، أجب يا خادم، أجيبوا هذا القسم وفعلوا ما أقول لكم. وكأن قوة خفية رفعت مرزوق من على الأرض، وعينيه كلها بقت بياض، والسواد اللي في العينين اختفى، وبعدها الجثة اتحركت لوحدها ودخلت جوه النجمة وبدأت تتسحب تحت الأرض لحد ما اختفت كلها. مرزوق بدأ ينزل على الأرض ورجع السواد في عينيه مرة تانية. أنا كده فهمت إن مرزوق بيقدم أضحيات من الجثث، لكن بيقدمها ليه وإيه المقابل وإيه اللي هيستفيده من كده؟ ما كنتش مستغرب، لأن أنا كنت محترف قبل كده. بعد الليلة دي ما بقاش فاضل ليا غير سماح هي اللي اقدر اتكلم معاها بس، واحكي لها بعد ساعات. وبعد ما الشيخ فاروق كمان راح، رحت وقعدت معاها وحكيت لها وقلت لها مفيش قدامي غير حل واحد عشان احارب مرزوق، ارجع استعمل السحر الاسود، بس انا ما اقدرش. ما تعمل كده، لو ده اللي هيرجع حق مراتك اعمله، وبعدين ابقى توب، ايه المشكلة يعني؟ مستحيل مستحيل اعمل كده، انا خلاص بطلت السكة دي من زمان، انا هموت وانتقم، هموت وانتقم منه. امال الشيخ فاروق كان بيقف قدامه ازاي يا ياسين؟ الشيخ فاروق كان عنده علم وقوة من عند ربنا مش من عند اي حد، انا الماضي الاسود بتاعي ما خليش القوة دي تجيلي، ده غير الحماية اللي والدي كان عاملها لي من الجن، واللي كان الشيخ فاروق رفضها في الاول، لكن بعد كده الجن سلم واستمر في حمايته، ومرزوق بقى ما يقدرش يعمل اي حاجة للشيخ فاروق. انا مش معايا غير مجرد العلم اللي اتعلمته على ايد الشيخ، وده لوحده مش كفاية، يدوب اساعد الناس، لكن خطر مرزوق وخطر السحر وخطر الكتب. ما تحرق الكتب وتخلص منها، وكده مرزوق هيكون خسر كل حاجة ويحل عنك، لان هو بيعمل اكيد كل ده عشان الكتب زي ما انت بتقول. ما اقدرش حتى لو حاولت الكتب دي ما بتتحرقش، دي كتب رهيبة محضرها وكاتبها أعتى وأقوى الجن، فاكرة إنها حرقها سهل؟ دي أخطر كتب في السحر الأسود، اتكتبت واتخطت على جلد بني أدمين، عودها دم. لمس الكتب دي أصلا خطر كبير، ولو مرزوق وصل للكتب دي مفيش قوة هتقدر تقف قدامه يا سماح. فضلنا نتجادل أنا وسماح، وبعدين خرجت من عندها ومشيت روحت البيت. كان الوقت عدى بسرعة، مع إني ما قعدتش غير يمكن نص ساعة، لكن لقيت عدى من الوقت 3 ساعات. ما يفرقش، أنا عايز الوقت كله يعدي والعمر كله يخلص إن جيته للحق. أنا عامل زي اللي متكتف ومربوط من إيديه، ولو اتفك هيبقى زي الوحش الكاسر، وهنسى كل اللي اتعلمته من كتاب ربنا. لو عملت زي مرزوق هبقى زيه وهرجع للأول وأسوأ. كنت دايخ من التفكير والصراع الرهيب اللي جوه دماغي. الدنيا بتلف بيا والرؤية مشوشة، مش عارف أحرك دماغي، الدوخة بتزيد، كل حاجة وأي صوت بيبعد، ضربات قلبي بتبقى بطيئة، بعرق، بفقد الوعي. صحيت مخضوض باخد نفسي بالعافية، لقيت نفسي مربوط من ايديا ورجليا ونايم على ارض اوضة ابويا الله يرحمه، وقدامي مرزوق وام هاشم بيبصوا عليا بنفس الابتسامة الخبيثة. مش قادر اقوم، مسلوب الارادة ومش قادر اتحكم في جسمي. انت عملت فيا ايه يا ملعون؟ عيب يا ياسين تظن في اخوك السوء، مستحيل اعمل فيك حاجة تضرك، ده انت اخويا الكبير يا عم. لكن هي اللي هتعمل. انت يا اولاد اللي اسمك ام هاشم دي ابعدي. ام هاشم مين يا حبيبي؟ اتفتح باب الاوضه ودخل منه اخر شخص كنت ممكن اتصور انه يبقى موجود في البيت، وعلى وشها نفس الابتسامه الخبيثه. سماح، انت بتساعدي مرزوق ليه؟ برضو ما تظلمهاش يا ياسين، على طول ظالم انت كده. احب اقولك ان دي مش سماح، دي مأمونة، اقوى واذكى شياطين خدام ليا. بقالي سنين بحاول اوصل للكتب اللي معاك، واللي هتخليني اقوى شخص على الارض، وهتخليني عندي قوة وسلطة على عشائر من الشياطين والجن ملهاش حصر. حاولت اعمل اي اتفاق او معاهدة مع الجن اللي حارس الكتب، مفيش فايدة، دايما كان في حاجة واقفة في طريقي، أهمها الشيخ زفت فاروق وحضرتك. فقررت أستعين بمأمونة، كنت بقدم لها كل أسبوع جثم اللي بيخطفوا، أيوة اللي كنت باخدها من المقابر. عرفت دلوقتي كنت بعمل إيه في الجثث؟ ومأمونة هي اللي كسرت الحماية هي وعشرتها من على الشيخ فاروق، وخليته يعمل حادثة وهو مسافر وفطس، وما كانش فاضي غيرك أنت. طلبت من مأمونة تتشكل على هيئة سماح، وكنت عارف انك هتحن احنين وحطت لها شوية بهارات كده عشان تشدك تاني، وحطت لها شوية حاجات في القهوة تخليك ما تسمعش الأذان. الصلاة الحماية يا ياسين، وخصوصا الفجر هو اللي يكسر الحماية. طبعا انت فاكر دلوقتي ان سعاد ماتت من قرص التعبان ولا حاجة سممتها ولا حاجة، هي ماتت من علبة الحلويات السمسم بعتتها. انت عندك السكر فعارف انك مش هتاكل منها، انا مش عاوزك تموت يا اخويا، لكن كنت عاوز اخلص منها فتلجأ لسماح ويتحل الموضوع. ما انا لو موتتك الحارس اللي انت مكلفه بحماية الكتب محدش هيقدر يتغلب عليه، كان لازم اخليك عايش وفي نفس الوقت اسيطر عليك عن طريق مأمونة اللي عملت لك سحر في القهوة اللي بتطفحها عندها، ولما السحر اكتمل وانت فقدت الوعي خليتك تقرا الطلسم اللي بيفك الحماية من على الكتب. وخلاص انا دلوقتي على بعد خطوات بسيطة من تحقيق حلمي ان اخد التلات كتب، ودلوقتي مش باقي غير حاجة واحدة بس اعملها، والقصة تخلص زي ما خططت لها. مرزوق راح ناحية السرير وبدأ يحركه. ظهر الباب الحديدي اللي على الأرض تحت السرير، اتحرك ناحيتي وشالني على كتفه ونزل بيا بعد ما فتح الباب على سلم خشب. سلم في نهايته نفق صغير، وفي آخر النفق ده الباب اللي وراه التلات كتب اللي هينهوا الحكاية. ونزلت ورانا أم هاشم ومأمونة. كل خطوة بنمشيها جوا النفق بحس إن درجة الحرارة بتعلى، كأننا بنقرب من فرن. وأصوات صرخات وضحك من كل مكان، شياطين، خيالات، ظلال. وصلنا قدام الباب ورماني. خلاص يا ياسين، الحكاية خلصت وأنا كسبت. كسبت القوة والسلطة اللي مستنيها من سنين، وكل ده بفضلك. انت زي ما انت عارف عهد الدم اللي معمول على القفل الكبير اللي قدامك مش هيتفك غير لما دمك يجي على القفل، وبكده تنتهي الحراسة اللي على الباب بموتك. الحقيقة انا مش عارف اشكرك ازاي على الخدمة اللي هتقدمها لي دلوقتي يا اخي العزيز. هو ده فعلا الاخ الكبير اللي علمونا انه بيضحي عشان الصغير. عارف، هرد لك الجميل. عارف ازاي؟ انا هخلص عليك ومش هخليك تشوف اللي هعمله لما اخد الكتب، يعني مش هتعرف حاجة. وهملك قوة مفيش حد في العالم كله عنده زيها. الوداع يا شيخ ياسين. وخرج مرزوق سكينة ما بين هدومه وتحرك ناحيتي ومسك راسي وعلى وشه ابتسامة النصر، وحرك السكينة علشان يذبحني. غمضت عينيا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صمت رهيب، صوت السكينة بتقع في الأرض، وسمعت صوت حد غالي جدا عليا، صوت الشيخ فاروق. الصوت كان خارج من تليفون الشيخ متولي اللي دخل من الباب الحديدي وقفل وراه، وبعدها وصل الشيخ متولي وفتح السبيكر بتاع التليفون وعلى الصوت. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات الذي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. سمعت صراخ وعويل، والصوت الشيخ فاروق كان بيزلزل المكان. حاسس ان النفق هيتطربق علينا. نظرة الدهشة والصدمة اللي على وش مرزوق كانت ما تتوصفش. وفي الوقت ده ملقتش مهاشم ومأمونة، اختفت. اقسمت عليكم بهيبة القهار العزيز الجبار الذي كسى المصطفين الاخيار من خلقه نورا. أقسمت عليكم أيتها الأرواح الروحانية بأسماء الواحد الأحد، أقسمت عليكم أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وفضل يكرر يكرر يكرر. مرزوق وشه وجسمه ينكمش كأنه بيفقد قوته. صوت الصرخات بيعلى. ظهرت ايد من تحت الارض وبدأت تسحب مرزوق وهو عمال يصرخ. الحقني اخويا، العقني اخويا ياسين، ما تسيبنيش، انا اخوك، ما تسيبنيش ياسين، ما تسيبنيش، مش عارف اعمله في ايه ياسين، ما تسيبنيش ياسين. جريت ناحيته، مديت ايدي عشان انقذه. انت هتيجي معايا يا ياسين، انا مش هموت لوحدي، مش هموت لوحدي، مش هموت لوحدي يا ياسين. واتسحب، اتسحب تحت الارض وسكت صوت الشيخ فاروق وقفل الموبايل. الشيخ متولي وصمت تام داخل النفق، صمت تام. خرجت من النفق مع الشيخ متولي وقعدت معاه وبدأ يحكي لي ويقول لي انا عارف انك مستغرب وعاوز تعرف ازاي وصلنا في الوقت المناسب، خصوصا انك كنت بفكر ان الشيخ فاروق مات. الموضوع بدأ من بعد ما بلغتك بالحادثة اللي حصلت مع الشيخ فاروق وسبتك ووصلت المستشفى، والشيخ فاروق بلغني ان الحادثة دي وراها جن خبيث، حالته كانت مستقرة والحادثة الحمد لله جت سليمة، وكلها كام يوم والدكاترة تتأكد انه بقى احسن ويقدر يخرج كمان من المستشفى. لكن اللي حصل ان مأمونة جت وتجسدت على هيئة ممرضة وحقنت حاجة في المحلول اللي متركب في دراعه، النبض وقف. أيوة، المستشفى اتقلبت، دكاترة كتير دخلت لأنهم كانوا شايفينه راجل بركة وكله بيتبارك بيه. جابوا جهاز الصدمات الكهرباء وبدأوا يحاولوا ينعشوا القلب مرة تانية، ورجع النبض اشتغل. قالوا ان احتمال انه يفوق من الغيبوبة اللي دخلها بعد اللي حصل ده ضعيف، لحد اللي حصل أول امبارح وأنا قاعد جنبه فتح عينيه وبدأ يبص عليا ونطق بكلمة واحدة، باسمك يا ياسين. قال اسمك مرتين، فهمت انك في مشكلة. هتسألني عارف منين؟ هقولك الله اعلم. الشيخ فاروق زي ما انت عارف في بينه وبين ربنا عمار، ممكن يكون شاف رؤية في الغيبوبة، ممكن حاجة صحته مخصوص علشان يساعدك. ما كانش قادر يخرج من المستشفى، رجعت فضلت أراقبك كل يوم وتعمدت بلغك ان الشيخ فاروق اتوفى علشان مرزوق برضو يوصله المعلومة بشكل او باخر، وخصوصا ان الجنية وقفت قلبه ومشيت وقلبه واقف. لقيت الشيخ فاروق بيكلمني وبيقول لي اسمعني يا متولي، مفيش وقت دلوقتي، لما مرزوق وياسين هينزلوا علشان هو عايز يخلص على اخوه. هتاخد التليفون وهتتصل بيا وهتفتح الميكروفون وهتسيبني اقول كل اللي عندي، وده اللي حصل يا ياسين. خلص الشيخ متولي كلامه، والايام اللي بعد كده رجعت لطبيعتها في البلد، ورجع الشيخ فاروق اخيرا واسترد مكانه بعد لما خرج من المستشفى والناس كلها فرحانة، وبيت مرزوق بدون سابق انذار ولع، النار مسكت فيه بدون اي مقدمات، الكل دخل بعد ما البيت ولع ما لقيوش اي حاجة. وخلصت حكايتي مع مرزوق، خلصت خلصت، والخير انتصر ما انكرش، وانا راضي. لكن سعاد، انا حزين على مراتي، حزين على مراتي، حزين ان مراتي دفعت تمن حاجة هي ملهاش ذنب فيه، لكن راضي يا رب، راضي يا رب، راضي يا رب، راضي يا رب.